غريب احساسي وعيوني، غريب اشواقي بجوني، كثر ما كنت ظالمهم كثر ما هم يحبوني. عجيب عجيب الحب يا عالم، يسر مظلوم وعز ظالم، وكل ما حذر اشواقي يرفضوني ويطيعوني. غريب احساسي وعيوني، عجيب عجيب الحب يا عالم، كسر مظلوم وعز ظالم، وكل ما حذر اشواقي يرفضوني ويطيعوني. تمادى قلبك بصد، أخذ قلبي ولا رد، أتوبك محتمل جايز، وصعب أشواقي توبونك. غريب إحساسي وعيونك، تجرنا اشواقي الكونك. ايه والله تمادى قلبك بصد، اخذ قلبي ولا رده، اتوبك محتمل جايز، بس صعب اشواقي توبونك. والله احساسي وعيون، وغريب احساسي وعيونك، غريب غريب احساسي وعيونك.